لا ما أعلم بهذا أصل، ما أعلم بهذا أصل، ما ينبغي ترك هذا الكلام. نعم. يقول يا شيخ هو يقول حرمت الحرام. حرام كذا أو الحلال؟ حرمت الحرام. إيه. حرام الحاطي. الحرام يعني اعتقدت حرمته، ولا المحرم هو المحلل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. واو. يقول حرمت الحلال. ها؟ بس حرمت الحرام يقول. لا هذا ما هو بحرام. لا هذا ما هو حرمت الحرام يعني ظاهرا اعتقدت حرمة الحرام. ولا المحرم والحلال هو الله. نعم. لا عرف الحل لا صح الحرام يعني هذا لا بأس يعني تحريم الحرام يعني اعتقاد حرمة الحرام. نعم. لكن عرف الحل إذا حرم على نفسي شيئا هذه كفارة يمين. نعم. قولهم علي الحرام وعلي الطلاق هذه عاد فيها خلاف يعني عليه الطلاق هذا إذا فعل ما حلف عليه فإنه يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن هذا في تفصيل، وأنه إن قصد الطلاق يقع، وإن قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يكفر كفارة يمين. والحرام قال الحرام في تفصيل، إن أراد تحريم الزوجة يكون ظهار، وإن أراد تحريم غيرها يكون المكفر، هذا في أصح أقوال أهل العلم، وإلا ففي خلاف. بعضهم يرى الحرام طلاق، وبعضهم يراه ظهار، وبعضهم يراه يمين مكفرة. نعم. والأقرب أنه أن الحرام يكون إذا قصد به تحريم الزوجة يكون ظهار، وإن قصد به غير ذلك يكون يمين مكفرة. نعم. هذا يسأل عن حكم عبارتين، قولهم وحياة ربنا وقولهم يا وجه الله. وحياة ربنا هذا قسم، حياة قسم بصفات الله لا بس، أما يا وجه الله لا يجوز، هذا نداء الصفة ما يجوز، حتى قال شيخ الإسلام إنه كفر وردة نداء الصفات، يقول يا رحمة الله ارحميني، أو يقول يا قدرة الله انقذني، يا وجه الله ما تنادى الصفة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قتل المسلم نفسه فإنه لا يخلد في النار، هل فإنه ذلك فإنه إيش؟ فإنه لا يخلد في النار، هل يخالف ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله؟ كيف إنه لا يخلد في النار؟ الرسول يقول من قتل نفسه فإنه يجأ نفسه في النار خالدا مخلدا فيها، ما ينبغي الإنسان أن صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسكين فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى بسم قتل نفسه بسم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا نص الحديث، لا ينبغي الإنسان مصادم كلام الرسول على ظاهر الحديث، لكنه مرتكب لكبيرة، من قتل نفسه مرتكب لكبيرة ومتعرض لإسخاط الله وعذابه، ولكنه لا يكفر عند أهل العلم إلا إذا استحله، إذا استحل ورأى أن قتل النفس حلا كفر، وإلا فهو مرتكب الكبير عليه الوعيد الشديد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هل يخلد شيخ؟ ضعيف الإيمان يكون ضعيف الإيمان. لكن هل يخلد مثل الكافر الشيخ؟ إذا استحله إذا أما إذا استحله باب الوعيد. لكن هل يخالف قول مثل قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم. هل يخالف ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال شعرة من الخير يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال شعرة من الخير؟ من قال ذرة قال ما نعرف شعرة، هذا يعني مراد أهل التوحيد، أهل التوحيد يخرجون، أما الكافر فلا يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كفر يخلد في النار. نعم. نعم المكث الطويل، المعاصي أهل المعاصي مقصود المكث الطويل، والكفرة خلود الدائم. نعم. يقول السائل: ما الأسباب التي تعين المسلم على الخشوع في صلاته؟ استحضار عظمة الله، تذكر، تدبر القرآن، تدبر تسبيح وأذكار الصلاة وجهاد النفس. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم تشقير الحواجب بالنسبة للنساء؟ إذا كان الحواجب كان فيها شيب أو ليس فيها شيء، لم يكن فيها شيء هذا تقليد الكافرات. لماذا تشقر الحواجب وهي سوداء؟ السواد أجمل شيء، هذا إنما تفعله بعض النساء تقليد، لأنها رأت في الشاشات من تشقر الحواجب، وإلا ما كان معروف هذا. إذا كان الشعر أسود الحمد لله، لماذا تشقره؟ السواد هو المطلوب. بعضهن يا شيخ يعني تصبغ الحاجب بلون البشرة ثم تأتي وترسم الحاجب. ثم إيه؟ تأتي وترسم الحاجب بلون أسود، تصبغه بلون البشرة حتى يكاد يكون مختفي، ثم تأتي وترسمه. ما يظهر الجواز، لأن ما فعل هذا إلا تقليد الكافرة، ولا يجوز التقليد. الرب الأسود لا يجوز الصف الأسود، والتشقير تقليد للكافرات لا ينبغي. الموضات هذه لأنها رأتها في الشاشة فهي تريد أن تقلد، فما في حاجة إلى هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك في الله. حبك الله الذي فطرني، صلى الله عليه وسلم من المتحب في الله وجعلنا يقف في ذلك الأرض. نعم. هل يكفر من سب الصحابة؟ سب فيه تفصيل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإصحاب المسلول على ستم الرسول. إن كان السب لدينهم فهذا كفر، وإن كان سب للغيظ من أجل الغيظ فلا يكفر، وهذا بخلاف التكفير والتفسير. من كفر الصحابة جميعا أو فسقهم فقد كفر، لأنهم كذبوا لله، لأن الله قال: وكل وعد الله حسن الجنة، وعد الله الصحابة بالجنة، فمن كفرهم أو فسقهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما السب ففيه تفسير، إن كان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، إن كان السب لدينهم فلا يكفر، وإن كان السب لأجل الغيظ والغضب فقد لا يكفر، لكن قد يكون فسق يعني لا يصل إلى الكفر. نعم. سائل يقول: ورد حديث عند النسائي وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. في سند هذا الحديث أفلح بن حميد. أفلح بن حميد. هل يحتج بحديثه؟ ما يحتاج إلى مراجعة. شوف أفلح بن حميد. نعم. لكن ثبت وثبت أن عمر أيضا وقتها. اجتمع فيها على إذا ثبت الحديث اجتمع فيها الأمر. خفي على عمر أن النبي وقتها فوقتها، فوافق عمر اجتهاد عمر وافق النص في هذا. نعم. سائل يقول: هل يشرع للرجل أن يحج بأمه التي لم تحج سابقا مع وجود دين عليه على شكل أقساط شهرية ولم تحل بعد؟ وهل يعتبر هذا الدين مانعا من أداء الحج مع العلم أنه قد حج الفريضة؟ نعم، إذا حج الفريضة عليه أن يقضي الدين، وهذا الأقساط إذا كان يستطيع أن يوفي هذا الأقساط في وقتها ولا يؤثر عليه الحج لا بأس، يحج بأمه، وهذا من البر، حج بأمه ليس بواجب إلا إذا كان يستطيع هو أو هي عنده مال. أما إذا كان الدين لا يستطيع أن يوفي الدين أو الدين حال فلا، الدين مقدم، ولا سيما الآن صار الآن الحج الآن في الحملات مبالغ الآن مبلغ. نعم. يقال له إيش؟ نعم ثقة، يعني لا بأس إذا ثابت، وثابت النبي صلى الله عليه وسلم وقت دافع العرق، وثبت أن عمر خطي عليه النص فوقتها لأهل العراق، فاجتمع جاءوا إليه وقالوا إن كذا إنها جور عن طريقنا الجحفة فوقت لهم دافع العرق، فيكون اجتمع فيها اجتهاد عمر والنص عمر، ولا يستغرب لأن عمر له موافقات، وافق النص في أشياء كثيرة، قال: وافقت ربي أو وافقنا ربي في ثلاث، ذكر منها الحجاب قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وأشياء. نعم. سالم يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شخص عمره 18 سنة أفطر في رمضان يوما وكان عذره أنه تعب ولم يتسحر وقضاه بعد رمضان، وإفطاره ربما يكون عن جهل لحكم الإفطار في شهر رمضان، ومات هذا الشخص رحمه الله بعد شهر رمضان وقد قضى صيام ذلك اليوم، هل يلزم عليه حكم يقوم به أحد أفراد أسرته؟ ما دام قضى الحمد لله، كيف يكون جاهل ويعيش بين المسلمين جاهل؟ وإذا لو قد أنه مضطر، إذا اضطر وخاف من الموت لا بأس يفطر ثم يلزم الإنسان إذا خشي على نفسه الموت، شد به العطش وهو صائم وخشي على نفسه الموت الهلاك، يشرب حتى لا يستسلم الموت حتى ينقذ نفسه ويلزم ويقضي ذلك اليوم. والجوع لو اشتد به الجوع لا، وخشي عليه الموت مثل مضطر إلى أكل ميتة، لكن ما أظن هذا الشاب بلغ به الأمر إلى هذا حد مسألة الجوع. المقصود ما دام قضى لعله تاب إن شاء الله. هل سألت شيء؟ نعم. يقول السائل ما حكم من يوزع الدعايات لحملة الحج في المسجد؟ إن كان الحملة فيها يعني بأجرة معناه أنه صار قصد الكسب، وإن كان حملات الحج بدون أجرة فلا بأس، كان حملات تبرع بدون أجرة ناس يعني متبرعين فلا بأس، لأن هذا دعوة إلى العبادة. أما إذا كان قصده المال لا، ما ينبغي يكون خارج المسجد. نعم. يقول السائل إذا أذن المؤذن في الإذاعة هل أردد خلفه إذا كان مسجنا؟ الأحسن أن تقول هل أجيب، أحسن من كلمة أردد، هل أجيب؟ إذا كان على الهواء فلا بأس تجيبه، أما إذا كان تسجيل لا. نعم. يسأل هذا الرجل عن مسألة إذا كان في الصف أمامه فرجة وإذا تقدم لسدها ضيق على من بجانبه، هل يلزمه سد هذه الفرجة؟ ضيق على؟ يضيق على من بجانبه إذا كانت فرجة صغيرة لا تكفي. إذا كانت لا تسعه لا، ما يضيق إذا كان في توضيق، إذا كانت فرجة تسعه لا بأس. نعم. يقول ما كيفية أذان أبي محذورة رضي الله عنه؟ في ترجيع، أذان أبي محذورة في ترجيع في زيادة 4 جمل، أذان بلال 15 جملة وأذان أبي محذورة 19 جملة، وذلك أن فيه الترجيع، والترجيع معناه هو تكرار الشهادتين 4 مرات. يقول إذا كبر 4 تكبيرات ثم يقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول قالها 4 سرا و4 جهرا، هذا الترجيع سمي الترجيع لأنه قالها ثم رجع إليها جهرا، هذا أذان أبي محذورة. أما أذان بلال ما في ترجيع وكلها جائزة، لكن أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به على في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ نعم سرا شهادتين يأتي بها سرا ثم يأتي بها جهرا. نعم. يقول السائل ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم في أمتي قذف وخسف ومسخ؟ قالوا متى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات. هذا مشهور الحديث، يحتاج إلى مراجعة الحديث، ما أذكر يعني حالة. نعم. يسأل عن الجمع بين قوله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط، وقوله وفي الحديث الصحيح أن جارية أخذت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قضى لها حاجتها. يعني كيف الجمع بين الحديثين؟ قال أنس ما مست يده يد امرأة، قالت عائشة والله ما مست يد النبي يد امرأة قط، يعني إنما كان يبايعهن بالكلام. أما هذه الجارية يحتمل أنها من وراء الحجاب، ويحتمل أن الجارية ليس لها حكم المرأة، الجارية تباع وتشترى ولهذا ما تتحجب الجارية، ويحتمل أنها جارية صغيرة وهذا هو الأقرب، أنها دون البلوغ، جارية صغيرة دون البلوغ، إما أنها دون البلوغ أو أنها يعني جارية مملوكة وليس لها حكم الحرائر. نعم. يسأل أقرب أحتاج إلى مراجعة. نعم. يسأل عن حكم الضحك الكثير والكلام في أمور الدنيا في المساجد. ما ينبغي هذا مكروه على الأحوال الكراهة. كلام الكثير والضحك في المسجد ما ينبغي. المساجد لما مثل ذكر الله لكن الشيء القليل قد يعفى عنه. وفق الله جل وعلا. جزاك الله جل وعلا خيرا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. يقول أحسن عليك الآن بعض الطائرات بها مصليات ويوجد بها مؤشر اتجاه القبلة. نعم. ويمكن الإنسان أن يقف فيها ومعه جماعة. هل يجوز صلاة الفريضة فيها مثل بالآخرة؟ لا. ما دام يستطيع. نعم. ما دام يستطيع فيها مصلي قائم. وإذا كان في مؤشر الحمد لله. يدور مع المؤشر. يدور مع المؤشر والحمد لله. نعم. لكن لا يصلي الفريضة يقول. لا يصلي جالس. ما دام يستطيع الحمد لله. لأن قال صلي قائما فإن لم تستطع قال يستطيع. نعم. المريض أو المسافر الذي يصلي على الدابة ويومئ كيف يسجد؟ هل يسجد على الأرض أم يومئ أشد من الركوع؟ يومئ أشد من الركوع كما سبق. يكون معه أخفض السجود أخفض من الركوع. نعم. يقول أحسن إليك إذا كان الإنسان يسافر من الرياض إلى بلد مسافة عن الرياض 100 كيلو يذهب الظهر ويرجع في المساء قبل منتصف الليل هل يقصر ويجمع أحسن الله إليك وإن كانت هذه المسافة للنزهة البرية؟ نعم لا بأس سواء السفر للنزهة أو للحج أو للجهاد أو للعمرة إلا إذا كان سفر معصية. نعم لا بأس ما دام المسافة. نعم. أحسن عليك. ها فيها أسئلة كثير. ها شوف المهم منها ولا تؤخذ في وقت آخر يجاب عليها في وقت آخر يجمعها. يقول ما الحكم في من يضع على رأسه وهو محرم مظلة ثابتة بحيث يكون لها قفيز يدار على الرأس وتكون هذه المظلة معلقة فوق الرأس هل تدل في نعم. تغطية الرأس نعم لا إذا كان متصلة بالجسد مثبتة على الجسد لا يجوز لها أما إذا كان يمسكها بيده فلا بأس له أن يستظل. نعم. رجل صلى مع إمام فقصر الإمام ولم يكن يكن مأموم يظن أن الإمام سيقصر هل تصح صلاة المأموم هو مسافر دون استحضار النية بالقصر مع أن المسافة مسافة قصر؟ نعم إذا كان مسافر لا بأس. نعم. يقول أحسن الله إليك هل جمع الإنسان صلاة الظهر والعصر يسبح 33 إذا جمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر يسبح ويكبر ويحمد الله 33 لكل صلاة أو يكفي كلتا الصلاتين ذكر واحد؟ قد يقال لها في الداخل أو يختار الأيسر اختار الذكر الأخف وأنا بحثت مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال إني إذا سفرت اختار الذكر الأقل 33 يعني 10 11 سبحان الله 11 سبحان الله الحمد لله 11 والله أكبر 11 33 والثاني 33 اختار الذكر الأخف. نعم. إذا دخل على المسافر وقت المغرب فأراد جمع التأخير وهو يعلم أنه يدخل لمدة بعد خروج وقتها هل يجوز له ذلك؟ نعم سبق ما دام أنه في السفر يجوز له ولو غالب بعض أنه يسير البلد ما دام في السفر. نعم كما سبق الكلام عليه في الدرس. هذا يقول وتوجيهكم حفظكم الله حول ظاهرة كثرة الزلازل في هذه الأيام التخويف نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة واليقظة على الناس أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إليه. قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تجمع لسته ويجاب عليه في وقت آخر إن شاء الله. وفق الله جميعا رزق الله جميعا من أفضل ورسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح طواف من لم يستلم الحجر الأسود مع قدرته على ذلك ولا يوجد مشقة واكتفى بالإشارة؟ نعم استلام الحجر سنة استلامه وتقبيله والإشارة إليه سنة. الواجب الطواف إذا وجدت شروط الطواف وطاف بليه 7 أشواط من الحجر الحجر أدى ما عليه ولو لم يأتي بشيء من الأركان ولو لم يشر ولو لم يستلم الاستلام والإشارة كل هذا من السنن. نعم ها؟ لا يمس إذا كان في طيب لا يمس ما ينبغي أن يطيب لأن هذا المحرمين يأثر عليهم هذا. نعم. سائل يقول هل يجوز لي أن أحج هذه السنة علما أنني حجزت العام الماضي على أن التصريح أحضره لي أحد الأقارب فهل يجوز لي استخدامه؟ نعم ما دام أضيف التصريح الحمد لله. نعم. يسأل عن مسألة قريبة من هذا السؤال، يقول يتيسر لي الحصول على التصريح عن طريق دفع مبلغ من المال، فهل يجوز لي الحج بهذا التصريح؟ رشوة، هذه رشوة، ما ينبغي أن يدفع المال. يسأل ويقول رجل لم يتم طواف الإفاضة نسيانا وتذكر بعد الوصول إلى بلده ولا يستطيع العودة الآن. هذا لابد من العودة، ركن أركان الحج لابد من العودة، هو ممنوع من زوجته، وإذا جامع زوجته فعليه، إذا كان تحلت حل الأول عليه دم عند أهل العلم، وعليهم أن يأتي بطواف الإفاضة إذا كان تحلل ورمى وحلق تحلت حل الأول، فإذا كان لم يتحلت حل الأول فسد الحج. المقصود لابد من الإتيان به، لابد يذهب حالا، يعني ركن من أركان الحج، لا يسبق جهلا ولا سهولا ولا عمدا ولا يجبر بشيء. نعم. يسأل ويقول هل يبعث الناس يوم القيامة على أسنانهم التي ماتوا عليها؟ يبعث الناس يوم القيامة كما أخبرنا حفاة عراة غرلا غير مختونين، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم، ولكن كل شخص بصره إلى السماء، كل لا يملي أحد على أحد ولا أحد ينظر إلى أحد من شدة الهول. وإذا والمؤمنون إذا دخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يكون شباب عبر 33. يسأل ويقول ما هو التبرك المشروع وما التبرك المحرم؟ إيش؟ يسأل عن التبرك المشروع والمحرم ويطلب بعض الأمثلة. التبرك المشروع، التبرك المحرم يتبرك بشيء من وسائل الشرك، يتبرك بحجر أو بشيء، أو لا يشرع، هذا من وسائل الشرك، تبرك بالحجر بأي شيء من الأحجار، تبرك مثل ما يتبرك بعض الناس بالكعبة أو بكذا، هذا كله من البدع. أما تبرك التبرك المشروع يعني يطلب البركة مثلا من الله بتعلم العلم، مثلا بسؤال العلماء يرجو البركة فائدة من الله تحصل له، يرجو البركة من ماء زمزم يشرب ماء زمزم ويرجو أن يجعل الله فيه البركة، يسأل البركة من الله عز وجل. والبركة أيضا من فائدة استفادة من أهل العلم، إذا كان الإنسان مبارك قال ما هي بأول بركة على أبي بكر، إذا كان الإنسان رجل مبارك يقال ينفع الناس بالنفقة بالإحسان بالبدن بالتوجيه والإرشاد بالشفاعة. نعم. يسأل يقول ما كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه رضي الله عنهما، وما حكم زيارة هذه القبور للنساء؟ زيارة الشرعية هي ليست خاصة، ليس لزيارة قبر النبي وقبر صاحبه شيء خاص، بل كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه كزيارة سائر القبور، يسلم يقول السلام يسلم السلام عليك ورحمة السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهت في الله حق الجهاد حسن، يسلم على خليفة رسول الله السلام عليك يا أبو بكر خليفة رسول الله، ويترضى عنه جزاك الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على عمر الفاروق والسلام عليك يا أمير المؤمنين رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ويسلم. كان ابن عمر يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبو بكر السلام عليك يا أبتاه، ثم يصلي ولا يزيد. نعم. ما في ما هناك شيء خاص، أما التمسح والصلاة عند القبور كل هذا من وسائل الشرك، أو قراءة القرآن عندها ودعاء المقبولين هذا شرك، يدعوهم بدون الله أو يطلب منهم العدد أو شفاء المرضى أو قضاء الحاجات، كل هذا من الشرك. نعم. زيارة النساء بهذه زيارة النساء فيها خلاف، والصواب المن، الصواب الذي عليه الفتوى الآن وأئمة الدعوة أنها النساء منعنا من الزيارة يقول لك لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليهم مسجدا والسور. والسور الجمهور يرون أن أنه رخص لهم وأن المنع كان عاما للرجال والنساء. ثم جاءت الرخصة للرجال والنساء. قلت لا يتبع عزيزة القبور فزوروها. قال عام للرجال والنساء. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه جاء النهي بعد ذلك. نهي آخر نهي النساء. بعد أن جاءت الرخصة عام للرجال والنساء جاء النهي للنساء خاص. يقول يزنع على الله زائرات القبور ومتخذين عليهم مسجدا والسور. وهذا هو اللي على الفتوى الآن. يسأل يقول أيهما أفضل حج التطوع أو التصدق بذلك المبلغ إلى المجاهدين؟ هذا ينظر له. ينظر الإنسان يتأمل وينظر النفع إن كان المجاهدون بحاجة ما السهل التبرع فالتبرع أفضل وإن كان ليسوا بحاجة وحصل لهم ما يكفيهم فحج التطوع أفضل. هذا على حسب يختلف إن كان هناك فقراء أو محتاجين ينفق عليهم النفع أفضل وإن لم يكن هناك فقراء أو سددت حاجة الفقراء يكون الحج أفضل وهكذا يختلف اختلاف الأحوال. نعم. يسأل عن حديث الافتراق ويقول ما الضابط في الفرق 72 هل هم مسلمون وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنهم كلهم في النار إلا واحدة؟ نعم معروف عند العلماء أنهم مبتدعة هذه من فرق الأمة المبتدعة أنه ليسوا كفارا قولوا كلهم في النار باب الوعيد مثل وعيد الكافر وعيد القاتل بالنار وعيد آكل مال اليتيم بالنار وعيد المرابي بالنار هذا من باب الوعيد. ولهذا قالوا إن الجهمية خارجون من 72 فرقة لأنهم كفار دل على أنهم مبتدعة هذا المعروف. ومن ما قال أنهم فيهم كافر لكن المعروف هو هذا. نعم. يسأل يقول هل يجوز لعن الكافر بعينه؟ الأرجح أنه لا يعن الكافر بعينه لا الكافر ولا الفاسق وإنما يعنى على العموم. قال لعن الله الكافرين لعن الله اليهود لعن الله النصارى لعن الله المشركين لعن الله المبتدعين وكذلك الفساق على العموم لعن الله أكلة الربا لعن الله السارق لعن الله الزاني لعن الله شارب الخمر كما لعن النبي شارب الخمر. أما فلان ابو فلان السارق لا لا, لا يلعن وحتى الكافر لأنه قد يثوب الله عليه إذا كان حيا قد يوفق الإسلام قد يثوب الفاسق قد يكون الفاسق هذا مثلا لم يعلم بالحكم قد يوفق للتوبة قد يكون له حسنات ماحية ما يلعن الشخص بعينه هذا هو الصواب. فيها قال الأهل وقيل يجوز لكن الصواب أنه لا يجوز إلا إذا اشتد أذاه إذا كان كافر اشتد أذاه المسلمين فلا بأس أن يلعن اشتد في أذاه وأما الميت فلا يلعن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم ولأنه إذا سبهم يؤذي الأحياء من أولاده إلا إذا كان تحذير من بدعة فعلها الميت فلا بأس ولو كان في هذا سب الله لأن هذا فيه نفع الأحياء تحذير من البدعة. نعم. يسأل يقول ما الحكم إذا كانت إذا امرأة تعمل مدرسة واتفقت مع زوجها على تنظيم وقت الحمل ووقت الولادة بحيث تكون الولادة مع بداية الدراسة أو بين العيدين في فترة الدراسة ولا ريب أن ذلك يترتب عليه إخلال بعملية التعليم فهل راتب في عملية إيش؟ التعليم بوظيفتها التعليم فهل راتب المرأة هنا مشروع وهل يأثمان على فعلهما؟ يعني تجعل الولادة في غير وقت في وقت الأعياد في وقت الدراسة يرتبان لتكون الولادة أولا لا ينبغي للمرأة أن تستعمل الحبوب إلا إذا كان هناك حاجة لأن كانت تتأثر صحتها أو يتتابع الأولاد ولا تستطيع تقوم بتربيتهم. أما إذا هناك حاجة فلا ينبغي ولا بد أيضا من شرط أن تكون غير مضرة إن كانت مضرة فلا لكن غير مضرة والحاجة داعية لهذا كانت تأخذ حبوب مثلا لمنع الدورة في وقت رمضان أو في وقت الحج أو في وقت الحمل إذا كان مضر بها ولا ينبغي على هذه الحال ينبغي تركها إلا إذا كان لكم ما كناك حاجة دراسة ما ليست حاجة تتركها ولا ينبغي لها تعمل هذا. وإذا كانت بهذه النية تكون آثمة في نيتها حتى تأخذ يعني وقت تكون آثمة وأيضا استعمال هذا في مشروعية نظر لا تستعمل عند الحاجة لا بد تكون ليس قاضي على النسل ولا مضرة بالصحة. نعم. يسأل يقول ما صحة هذه الأحاديث اطلبوا العلم ولو في الصين هذا موضوع هذا العلم. نعم. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد كذلك كلها ليست حديث. وهل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه؟ لا ليس من أسماء، هذا حروف من الحروف الهجائية. وفق الله جميعا. وفق الله جميعا. هذا سائل يقول: ما هي الأمثلة على الإثبات المجمل في أسماء الله وصفاته؟ إثبات المجمل قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف كامل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا إجمال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم التفصيل في النصوص. نعم. وللمثل الأعلى والوصف كامل. نعم. هذا السائل يقول: ما سبب التفريق في تسمية بني إسرائيل؟ مرة يسميهم الله اليهود ومرة بني إسرائيل. بنو إسرائيل، إسرائيل لقب ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم بنو، هم بنو إسرائيل، ينسبون إلى بنيه لأنهم من أولاده، ينسبون إلى اليهود لأنهم أخذا من قولهم أصل هدنا تبنى إليه أو نسبة إلى يهودا على الخلاف، هذا يسمون بهذا وبهذا لأن هذا من، لأن هذا كله من من من, من أوصافهم، فهم بنو إسرائيل وهم يهود. نعم. نعم نعم سموا يهود وسموا وهم من بني إسرائيل، لا يمنع نسبهم من بني إسرائيل وهم يهود. نعم. لا يسمون يعني ما إذا أريد النسب المسألة فيها تفصيل، إن أريد النسب وأنهم بني إسرائيل خبر يخبر عن بينهم بني إسرائيل، وأما وصفهم فهم يهود. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم السلام على المرأة الأجنبية؟ وهل السلام على المرأة يبطل الوضوء؟ لا، هل السلام يبطل الوضوء؟ الوضوء لا يبطله إلا إذا خرج منه شيء. أما السلام على المرأة الأجنبية هذا في تفصيل، إن كان يخشى من الفتنة فلا يسلم عليها، وإن كان لا يخشى فلا بأس، فلا بأس. السلام مصافحة؟ نعم. لا مصافحة، لا مصافحة لا تجوز، مصافحة المرأة الأجنبية باليد ما يجوز، وهي من أسباب الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط. أما السلام بالكلام مع التحجب وعدم الفتنة فلا بأس، تكون محجبة ويكون عندها أيضا وليس كمان خلوة فلا بأس، سلم عليها من بعيد يسأل عن حالها ويكون معهم ثالث ولا هنا كريبة لا بأس. أما إذا كان كريبة أو ليس معهم أحد ويخشى من الفتنة لا يسلم ولا بالكلام، لكن يخشى من الفتنة أو كان هناك خلوة أو كان هناك كريبة ولو كان معهم واحد أو اثنين، إذا كان ما الريبة موجودة والشك موجود. أما إذا كان لم يكن هناك كريبة وليس هناك خلوة ومتحجبة وكلام من بعيد من دون مصافحة فلا بأس. أم هانئ يعني سعلي بن أبي طالب سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام. نعم. مثل هذا لا ما بخلو، إذا كان ما في، إذا كان ما في فتنة ولا شيء، المهم ما إذا كان ما ريبة ما لسنا كريبة ولا شك فلا بأس، سلم عليها من أقاربه. أما إذا كان هناك شك وريبة لا. نعم. هذا سالم يقول: هل الحاقن عليه إعادة الصلاة إذا صلى وهو حاقن؟ إذا صلى وهو حاقن يعني يحبس البول، أو حاقب يحبس الغائط، أو حاسر يحبس الريح، اختلف العلماء في صلاة الحاقن والحاقن. قال بعض العلماء كثير من العلماء لا تصح الصلاة، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فقالوا إن هذا الحديث نفي للصلاة، فدل على الصلاة باطلة لأنه منشغل. وقال آخر من العلم إنها تصح مع الكراهة. والأقرب في هذا أنه إذا كان حاقن ليس شديدا، المدافعة ليس شديدة، فأرجو أن تكون صحيحة. أما إذا كانت مدافعة شديدة فالأقرب أنها لا تصح، إذا كانت مدافعة شديدة دافعه البول أو الغائط أو الريح مدافعة شديدة هذا عذر يستفرغ ويتوضأ ولو فتته الجماعة، عذر في ترك الجماعة، من أعذار ترك الجماعة إذا كان حاقد أو حاقد يستفرغ ويأتي ثم يتوضأ ويصلي حتى يأتي الصلاة بنشاط وراحة. أما إذا جاء وهو حاتم وحاتم يصلي بتشويش قلبه مشوش ولا يعقل الصلاة. نعم. هذا سائل يقول: سمعت أحد الواعظين يقول إن الله لا يقبل أي شيء من عمل العبد إذا لم يكن صالحا، لأن من أسمائه المتكبر، ما صحة هذه العبارة؟ هذا كلام ليس بصحيح، كلام جهل. الله تعالى يقبل العمل من المؤمن، المؤمن إذا كان مؤمن الصالح هو المؤمن عمله مقبول، أما الكافر فعمله مردود. إذا كان الإنسان مؤمن ولو كان يعمل بعض المعاصي لكن الكبائر معروف أن الكبائر لا تكفر الصغير إلا بإجتناب الكبائر، ولكنه ثاب على عمله. إذا عمل أعمالا صالحة ولكنه اجتنب الكبائر ما تكفر الكبائر إلا باجتناب الصغائر، إلا الصغائر ما تكفر إلا باجتناب الكبائر وأداء الفرائض، لكنه ثاب على عمله. المقصود أن هذا الكلام لا، المقصود إذا كان المراد بالصلاح الإيمان، نعم لا يقبل الله إلا من الصالح عن المؤمن. إذا كان مؤمن يقبل صح عمله، وإذا كان كافر عمله مردود. نعم. ها الدعاء هذا يتعلق بالربوبية، قد يجاب دعوته، قد يجيب الله دعاء الكافر، لأن هذا يتعلق بالربوبية، كما أن الله يخلق الكافر ويخلق المؤمن يجيب دعاء المؤمن ودعاء الكافر، وقد يمنع قد يجاب وقد يكون ابتلاء له وامتحانا. نعم. هذا السائل يقول: هل كلم الله عبد الله بن حرام أي رأى الله؟ لا، كلمهم وراء حجاب، يعني كلمهم بدون واسطة، والكلام بدون واسطة مو بواسطة ملك، هذا معنى كفاحا، يعني من دون واسطة ملك، كما كلم موسى من دون واسطة، جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة جبريل، كفاحا يعني من دون واسطة. أما الرؤيا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا الرؤيا في يوم القيامة. نعم. هل الجهمية والمعتزلة كفار أم لا؟ في خلاف، الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات من العلماء من كفرهم، ومن العلماء من بدعهم، ومن العلماء من كفر الغلاة، وذكر العلامة ابن القيم أنه كفرهم 500 عالم كفروا الجهمية، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500، ولا لك أيها الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. كثير من السلف كفروا، من قول عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع ولا نحكي أقوال الجهمية، لأنهم إذا أنكروا الأسماء والصفات معناها ما أثبتوا وجود الله، أثبتوا ينتج العدم، شيء ليس له صفات ولا أسماء لا وجود له. وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء من كفرها. نعم. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم من مد قدميه باتجاه القبلة لتعد أو غير ذلك في المسجد؟ لا حرج إن شاء الله، لا حرج عليه يمد إيده، أقول يمد رجله أو يضطجع، النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في المسجد لا حرج، لكن إذا كان يعني أمامه كان المصحف قريب منه فالأولى يكره مد الرجل إلى المصحف إذا كان أمام المصحف، وإذا لم يكن أمام المصحف فلا حرج، أو كان أمامه إنسان يعني من باب الأدب، أما إذا لم يكن عنده واحد فلا حرج مد الرجل، والاستراحة أيضا إذا استراح في المسجد ليس عنده واحد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى. نعم. لا أعلم فيها، أقول لا أعلم في هذا الكراهة. نعم، هذا المصحف. نعم، المصحف قال يكره مد الرجل إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول بأن النار تفنى هل هو قول لأهل السنة، وما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟ القول بأن النار تفنى قول باطل، الصواب أن النار كالجنة، الجنة والنار دائمتان لا تفنيان، والنصوص دلت على هذا. الشيخ الإسلام التيمية يرى أن النار باقية مستمرة كالجنة، وكذلك ابن القيم. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر قولين في هذا, وذكر قول من يقول فلا النار, ذكر الآثار, فكان له قولين, ولعلها يعني لعل القول مختار أنها باقية. نعم. يسأل يقول: امرأة أصيبت بمرض أقعدها الفراش قبل طواف الإفاضة, فما الذي يلزم وليها فعله حتى يتم حجه؟ تطوف محمولة, طواف بها محمولة, لابد من الطواف, ركن من أركان الحج, ومن عجز يطاف به محمول, والحمد لله. يسأل يقول: امرأة توفيت وأوصت بمال لديها لابنها الأصغر, فهل يجب العمل بوصيتها؟ يقول إن الله أعطى كل ذي حق من حقه, فلا وصية لوارث, الوارث لا يصالح, الوصية باطلة, وكذلك الوصية بأكثر من الثلث. الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق من حقه, فالابن لا يصالح, لكن له حقه من الميراث, الوصية باطلة, لا يعطى شيء من المال إلا حق, تقسم التركة والابن, الأبناء والبنات, كان أبناء وبنات لهم ما بقي بعد الورثة, بعد أصحاب الفرائض, بعد أصحاب الفروض. نعم. يسأل يقول: شخص مسافر صلى العشاء قبل المغرب جاهلا, هل يعيد صلاة العشاء بعدما يصلي المغرب؟ نعم, يعيد صلاة العشاء, صلى العشاء لابد من الترتيب, صلاة باطلة قبل المغرب. نعم. يسأل يقول: إذا ذبح الرجل الأضحية وأصابه منها الدم, فهل هذا الدم طاهر ويصلي وهو على ثوبه؟ وهل يوجد فرق في النجاسة بين الدم الذي تزهق به الروح عند الذبح والدم الذي عند السلخ في الطهارة؟ نعم, إذا كان هذا الدم الذي أصابه دم مسفوح وقت الذبح فهذا هو النجس يجب غسله, لقوله تعالى: أو دم مسفوحا. أما إذا كان الدم الذي أصابه من العروق ومن اللحم فهذا طاهر. نعم. يسأل, نعم, الشيء إذا كان نقطة يسيرة لكن ينبغي كل حال أصله, وإذا صلى وهو جاهل صلاته صحيحة, لم يعلم به صلاته صحيحة. نعم. يسأل عن اعتراض لديه, يقول: إذا كان لكبر السن فضل في الإسلام فهل يتعارض بين من يدعو الله أنه لا يرد إلى أرذل العمر؟ فرق بين كبر السن وبين أرذل العمر, أرذل العمر هو اللي يصل إلى حالة يفقد فيها عقله ويخرف ويهدي, هنا يقف ما يكسب له ولا عليه, هذا أرذل العمر. أما قبل ذلك ما لا يكون أرذل العمر ما دام أنه معه عقله وفكره, فيكتب له الحال, يكتب له ويكون مكلف, إنما يكون أرذل العمر إذا فقد العقل, صار مخرف وصل إلى درجة الخرف, هذا أرذل العمر, هذا اللي استعلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ألا يكون القول بأن كلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين, ثم أيضا الفضل مثل ما سبق إذا كان مستقيم على طاعة الله؟ نعم. أما إذا كان تقدم في السن وهو مقصر في الواجبات ويجتنب المحرمات فلا, ما يفيدك السن, بل يزيده ضلالا, بل يزيده سوءا إلى سوء, صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. يقول: ألا يكون القول بأن كلتا يدي الرحمن جل وعلا في الفضل يمين تأويل؟ لا, كلتا يديه وكلتا يديه يمين, هذا واضح من النص, أثبت اليدين ثم قال وكلتاهما يمين, يعني في الفضل والشر وهو تأويل. نعم. يقول: هل النوم في حق المخلوق كمال أم نقص؟ هو نقص, نقص لازم للمخلوق, نقص لا بد منه, فلا شك أن النوم يعني نعمة من الله, وأن الله بها على عبده يستريح عضاءه ويستعيد نشاطه وقوته, فهو في حقه يعني نعمة, ولكنه نقص ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. نعم. يقول: امرأة كبيرة في السن تسرف في الوضوء لدرجة الوسوسة, هل يفتى لها بالتيمم لأنه يخشى على صحتها حيث أصابها الربو من كثرة استخدام الماء على صدرها وثيابها؟ لا يفتى لها, يفتى لها تنصح وتوجه الخير, يكون معها من يرشدها وينصحها وينهى على الإسراف. نعم. يقول: ما حكم استخدام الصاعقة الكهربائية للحشرات؟ والله لا تركها، لأن يخشى أن يكون هذا من التعذيب بالنار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فالأولى أن تقتل بغير الكهرباء. نعم. يقول: متى يجب الإيفاء بالنذر، وهل يكون ومتى يكون مخيرا بين الإيفاء والكفارة؟ يجب الإيفاء بالنذر إذا كان طاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإذا كان المعصية يحرم الإيفاء به وعليه كفارة يمين، جاء في بعض الأحاديث فيه سنده ما قال، ويخير بين الوفاء بالنذر وكفارة اليمين إذا كان مباحا، إذا كان مباح، نذر أن يركب السيارة، نذر أن يأكل طعاما مباحا، نذر أن يذهب إلى نزهة، مخير بين أن يذهب إلى النزهة أو يكفر كفارة يمين، يركب هذه السيارة أو يكفر كفارة يمين، إذا نذر مباحا ومخير بين فعله وكفارة يمين أو كفارة يمين. نعم. يقول: هل من أسماء الله الهادي والشاهد؟ الشاهد ما أعرفه، والهادي وكذلك يحتاج إلى تأمل الهادي. نعم. يقول: هل الغناء من الكبائر سماعه وترديده؟ إذا كان غناء يلهب النفوس ويقعدها ومن زمير الشيطان، ذكر العلماء أنه من الفسق، يعني سماع الغناء والتلذذ به ليس بعيدا أن يكون من الكبائر، كان إذا كان ملازم للغناء ومدمن عليه، وغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها منه مزمار. نعم. يقول: ما حكم قول كل عام وأنتم بخير في بداية العام الهجري الجديد، وهل من كلمة توجيهية بهذه المناسبة في العلم والعمل والدعوة؟ لا أعلم أن لهذا أصل، لكن من باب الدعاء، يعني العام دعاء المسلمين، الدعاء أصله مشروع، وهذا يعني ينبغي لكل مسلم أن ينتهز فرصة العمر وأن يكثر من الأعمال الصالحة ويؤدي ما وجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه في كل وقت، ويكون يتذكر، يكون يتذكر يعني مرور الأعوام، مرور الشهور، مرور الأيام، يعني يتذكر الإنسان بها، يتذكر بها نهاية العمر، وأن السنين تمر سنة بعد سنة، والشهور كذلك، والأيام، وأنها توصل الإنسان إلى الأجل. ينبغي الإنسان يتذكر، يكون كلما تقدم في السن ازداد عملا صالحا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الإنابة والاستقامة على دينه والثبات على الإسلام حتى الموت، صلى الله على محمد وآله وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي أو أن أدفع كفارة اليمين إلى أسرة واحدة فقيرة مكونة من خمسة أفراد وأقل من هذا العدد أو أكثر وهو دون العشرة، بحيث تكون الكفارة المدفوعة كاملة، أي كفارة عشرة، إطعام عشرة، جزاكم الله خيرا؟ نعم، كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة ساكين، لأن الله تعالى نص عليهم في القرآن الكريم، إذا كانت عائلة خمسة أشخاص تعطيهم ما يخصهم وتبحث عن خمسة أشخاص آخرين، لا بد من العدد، لأن الله نص على العدد، يقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين، وهذا بخلاف الكفارة في رمضان، في صيام رمضان أو في غيره، لو كررتها على شخص أو أشخاص فلا بأس، لكن ما نص الله فيه على العدد لا بد من استثناء العدد، لا بد أن يكون عشرة، إذا كان العائلة خمسة تعطيهم ما يخصهم وتبحث عن خمسة آخرين، إذا كانوا سبعة تبحث عن ثلاثة زيادة، لا بد من استكمال العشرة. نعم. صلى الله عليك. إذا كانوا خمسة وأعطاهم حق عشرة، لا ما يكفي، ما يجزي، لازم عشرة، لا بد من عشرة، لا بد من عشرة أشخاص. نعم. نعم كذلك. نعم، ما نص الله فيه على العدد لا بد من استثناء العدد. نعم. تكرير على مسكين لا يصح. نعم، كل يوم يطعم في كفارة الضيام ما يصح. نعم. هذا سائل في يقول: في كفارة اليمين لا بد من عشرة. نعم. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. عليكم السلام ورحمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقرر شيخ الإسلام أن اللقية هنا تدل على المعاينة، فهل يدخل في هذا الكافر أن يرى ربه؟ نعم، اللقاء يكون معاينة بالأبصار، لكن الكفر محجوبون عن الله كما قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اختلف العلماء في رؤية أهل الموقف لله عز وجل على ثلاث أقوال. قول الأول أنه أن الله تعالى يراه أهل الموقف جميعا، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة. القول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لما ثبت في صحيح البخاري أنه ينادي مناد يوم القيامة ليتبع كل أمة ما تعبد. فاليهود يتبعون من يعبدون، والنصارى يتبعون من يعبدون، ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي يعرفون فيسجدون، فيسجد المؤمنون، والمنافقون إذا أرادوا السجود جعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا. هذا دليل على أن المنافقين يرونه، ثم بعد ذلك يذهب المنافقون مع المؤمنين، ثم ينطفئ نور المنافقين ويضرب بينهم وبينهم من بسور له باب، باطنه في رحمة وظاهره من قبله العذاب. والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون خاصة. ثلاثة أقوال لأهل العلم: يراه أهل الموقف جميعا ثم يحتجب عنهم، ويكون عذاب الرؤية لهم حينما يحجبون. والقول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون، والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون خاصة. أما الرؤية رؤية المؤمن في الجنة، هذه رؤية النعيم. نعم. هذا السائل يقول: امرأة أعطت زوجها مالا دينا قرابة 30,000 ريال، وزوجها عليه ديون كثيرة، وهي لا تستطيع أخذ مالها إلا بصعوبة، فما حكم زكاة المال الذي عند زوجها والمال الذي أخذته علما أنه مباشرة أنفقته؟ أعطت زوجها مالا دينا قرابة 30,000 ريال، وزوجها عليه ديون كثيرة، هي لا تستطيع أخذ مالها إلا بصعوبة، فما حكم زكاة المال الذي عند زوجها؟ لا تزكي حتى تقبضه، لأن الصواب في هذه المسألة في الديون أنها على قسمين. القسم الأول الدين على مليء باذل، متى ما طلبت دفع عليك، هذا تزكيه مع مالك كل عام. النوع الثاني دين على معسر فقير، ما تدري هل يحصل أو ما يحصل، أو مماطل يمكن يضيع حقك بسبب مماطلته وتلبيسه، قد يأتي بشهود زور قد يسقط حقك، فهذا لا تزكي إلا إذا قبضته. إذا قبضته تزكي لسنة واحدة عند بعض أهل العلم، والقول الآخر أنها تستقبل به حولا جديدا. فهذه المرأة التي أعطت زوجها 30,000 دين وهو فقير وعليه دين كثيرة ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل، لا تزكي إلا إذا قبضته، لأنه قد لا يحصل لها. نعم. هذا سائل يقول: إمام صلى صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول، وارتفع قائما ولكن لم يعتدل في القيام ولم يشرع في قراءة الفاتحة، فجلس وجاء بسجود السهو قبل السلام، فهل عمله صحيح؟ نرجو الإيضاح حفظك الله، وما الحكم لو كان قد شرع في قراءة الفاتحة؟ نعم، عمله صحيح لا بأس، ويسجد للسهو لأنه للزيادة التي زادها حينما قام. والإنسان إذا قام التشهد الأول سواء كان إماما أو مؤمنا فله ثلاث حالات: إماما أو منفردا. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يشرع، قبل أن يستتم قائما، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع قبل أن يستتم قائما يرجع. الحالة الثانية أن يستتم قائما ثم يتذكر قبل أن يشرع في القراءة، وفي هذه الحالة يكره له الرجوع، وإن رجع فلا حرج مع القراءة. الحالة الثالثة أن يشفع في القراءة، لا يتذكر حتى يشفع في القراءة، وفي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن جديد. وفي الأحوال الثلاثة يسجد السهو سجدتين قبل السلام. نعم. قال: وما الحكم إذا قرأ الفاتحة لا يرجع؟ لا يرجع، إذا شرع في القراءة لا يرجع، يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في ركن جديد، شرع في ركن. نعم. نعم. نعم. زيادة هذا الصواب أن هذا أنه قبل السلام، حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول سجد سجدين قبل السلام. نعم. أما مسألة تسبية بعد السلام وبعد السلام، بعضهم يرى أنه لو سلم مثلا عن نقص هذه زيادة، والصواب أنه ما هي بزيادة تسليمة. ها؟ قيام وإيش؟ لا، هو المقصود الركن، المقصود الركن يشرع في القراءة. القيام لا بأس، لكنه مقصود للقراءة، المقصود أنه إذا لم يستتم، إذا استتم ولا يشرع في القراءة فهو مكروه له الرجوع، لأنه ما تلبس في الركن حتى الآن. نعم. هذا السائل يقول: ورد نهي عن أن تضع المرأة ثيابها في بيت زوجها، فما صحة هذا النهي وما معناه؟ وهل من انتشر للأسف في محلات الملابس الجاهزة من حجر صغيرة تتلبس به المرأة أو تقيس به المرأة ما تريد شراءه، فهل تدخل في هذا النهي؟ نعم، إن صح المقصود به يعني أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها إذا كان هناك ريبة أو خشى عليها من الفتنة. أما إذا وضعت ثيابها في بيت مأمون، في بيت أبيها أو بيت أقاربها من أقاربها، ولا يؤمن عليها من انكشاف عورتها ولا من أن يراها أحد، وليس هناك ريبة ولا شك، فلا حرج. وهذه الأماكن التي انتشرت قد لا تؤمن، فلا ينبغي للمرأة أن تخلع ثيابها في هذا المكان، قد يخشى أن تكون داخلة في هذا، لأن هذه غير مأمونة، هذه أماكن، ولا سيما إذا كان هناك يعني هذه الأماكن فيها رجال أو قد يأتيها رجال. المقصود أن هذا غلط كبير، فلا ينبغي للمرأة أن تعمل هذا، والواجب على المرأة أن تكون في تشتري وتكون في بيتها، أو يشتري لها وليها ويكون وضع ثيابها في بيتها. أما في هذه الأماكن فهذا خطأ، وذهاب المرأة أيضا كذلك إلى هذه الأماكن واختلاطها بالرجال كل هذا من الغلط، وليس هذا مبرر لها بالخروج عن البيت. ينبغي المرأة تقلل من البيت، لا تكون خراجة ولاجة، هذا شيء يسير تستطيع أن يشتريها زوجها أو أحد من أقاربها، ولا تذهب هي بنفسها وهي إلى هذا المكان وتدخل وتخلع ثيابها. لا شك أن هذا أنه تعرض للفتنة وخروج غير مبرر. نعم. علما أن بعض هذه المحلات قد يضع ضعاف الإيمان قد يضع كاميرا خفية في مثل هذه المواطن، وهذا مصيبة. هذا لكن هذا محتمل، هذا لا شك أن هذا خطير، الواجب عليها البعد عن هذا، ويشملها الوعيد، هذا الوعيد إن صح يشملها لا شك، هذا بلية مصيبة، لكن بعد هذا يخشى، هذه عرض نفسها للفتنة والعياذ بالله وللشر. نعم. هذا السائل يقول: حدث هذا اليوم في المقبرة أن قام رجل بالأمر على من على القبر بالانصراف للعزاء وترك القبر أثناء الدفن، فهل عمله هذا صحيح؟ وهل البقاء على القبر للدعاء للميت والاستغفار له أفضل أم التوجه لاستقبال العزاء؟ آمل من فضيلتكم توجيه نصيحة في ذلك لطلبة العلم الذين يقومون بالتوجيه بالمقبرة. هذا باطل، ليس للعزاء مكان معين، ولا ينبغي أن يكون هناك اجتماع للعزاء، والعزاء أمره واسع، العزاء يكون في الهاتف أو في المسجد أو في الطريق، وليس هناك مكان للعزاء ولا ليس هناك اجتماع للعزاء. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النيحة، ليس هناك اجتماع، لا يكون هناك اجتماع ولا صنع الطعام ولا شيء، لا في المقبرة ولا في غيرها، الأمر في هذا واسع، والتجمع هذا لا أصل له، والعناية بالقبر ودفنه والدعاء الميت في قبره هذا هو المقدر، يدعو الميت بعد الدفن ويعتني بالميت بعد دفنه، وبعد ذلك يذهب إلى البيت ولا يقف، إن جاء أحد يعزي الحمد لله وهو ماشي، أما التجمع لا أصل له، يخشى أن يكون من النياحة. نعم. نعم، الأمر في هذا واسع، ما أعلم في هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول: حينما أسمي ولدي على اسم والدي هل ذا من البر؟ هذا قد يكون من البر، وقد يكون بعض الآباء ما يحب أن يسمى عليه، التسمية في هذا قد يكون من البر وقد لا يكون من البر، ما يلزم أن يكون من البر. البر الإحسان إلى الميت والدعاء له وإنفاذ عهده وزيارة صديق وإكرام صديقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل سائل قال هل بقي من ذري أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولم يذكر من ذلك التسمية، تسمية الابن عليه. نعم. هذا سائل يقول إذا أراد شخص السفر فأذن المؤذن فهل يلزمه أن يبقى ويصلي مع الجماعة؟ وإذا سافر فهل يجمع هذه الصلاة مع التي تليها ويقصرها؟ هذا فيه تفصيل. إن كان ليس عنده أحد يسافر وحده من غير يصلي، أما إذا كان رفقة ويخشى أن تفوته الرفقة يسافر معهم ويصلون خارج البلد، وإذا صلوا خارج البلد قصر الصلاة ولهم يجمعوها مع الصلاة الأخرى إذا كانت ما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. العبرة بفعلها، بفعل الصلاة، إن فعلها في البلد أتم الصلاة، وإن فعلها خارج البلد بعد مفارقة البنيان قصر الصلاة. هذا سائل يقول أنا مسلم جديد لبناني، منذ أسلمت جاءتني المصائب كثيرة، أرجو توجيهي والدعاء لي. نعم، عليك بالصبر والاحتساب، عليك بالصبر والاحتساب، وعلم أنك مأجور، عليك بالثبات، عليك بمصاحبة الأخيار وحلق الذكر وتبدي أحوالك لإخوانك المسلمين حتى يساعدونك. نسأل الله لنا من الثبات والاستقامة على دينه، عليك بالصبر والتحمل وأنت مأجور، وعلم أنه لا بد من هذا، لكن أنت مأجور في كل ما يصيبك، ما يصيبون من نصب ولا نصب إلا كفر الله من خطايا حتى الشوكة يشاكها، فعليك بالصبر والتحمل، والعاقبة الحميدة إن شاء الله ستكون لك إن صبرت. عليك بالصبر والاحتساب والبعد عن قرناء السوء وعن أصحابك السابقين وصاحب الأخيار والناس الطيبين، وأبدي أحوالك لهم حتى يساعدونك من الشباب ومن غير الشباب. بعض الإخوان المصلين يشتكون وجود الكتب في بين ثنايا الصفوف، فلو وضعت سجادات بدل المصاحف أو بدل الكتب لأن الصفوف تصل إلى مؤخرة الصلاة. نعم. فلو وضع سجادة أو قماش وشيء يحفظ المكان وترفع الكتب. نعم، هذا أحسن، ما ينبغي وضع الكتب بين عمن على المصلي منها، الصلاة مقدمة وبعد الصلاة وضع الكتب، إذا كانت تمنع المصلين لا توضع الكتب، تمنع الصفوف، فإذا أمكن رفعها في مكان هذا حسن. وفق الله الجميع، رزق الله جميعا من العفو والسلام، صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سائلة تقول قد وفقت هذه السنة للحج ولله الحمد، وقد وقفت بعرفة ثم نزلت إلى مزدلفة، وبعد قد وفقت تقول قد وفقت ولله الحمد هذه السنة للحج. نعم. وقد وقفت بعرفة ثم نزلت إلى مزدلفة، وبعدها عجلت، وعندما رميت الجمرة الكبرى من اليوم الأول بعدها عجلت. نعم. تعجلت يعني مزدلفة. نعم. نعم. وعندما رميت الجمرة الكبرى من اليوم الأول صار لي إصابة قوية في قدمي، وذهبت إلى المستشفى فقال لي الطبيب لا تتحركي أو سيزيد ولن تشافي إلا بعد فترة طويلة، فقال لابني لا بأس اجلسي، ثم فقال إيش؟ قال لها اجلسي وسأرمي عنك اليوم الثاني والثالث. قال ابني، قالت قال لابني إيه؟ لا بأس اجلسي، فلم أرمي اليوم الثاني والثالث. نعم. ولم أطف طواف الإفاضة وطواف الوداع، وللعلم أني قد اشترطت بقولها بأن حبسني حابس في محلي حيث حبستني. طيب، وهي الآن أين هي؟ هنا هي. نعم. أما الرمي، نعم، توكل من يرمي عنها، رمت في جمرة العقبة وباتت المزدلفة عجلت، رمي الجمار توكل منها والبيتوتة تسقط عنها، أما طواف الإفاضة لا بد منه، لا يتم الحج إلا به، تذهب الآن وتطوف، لا تزال عليها وممنوعة من زوجها إن كان لها زوج، حتى تطوف الإفاضة، تطوف طوفها محمولة إن كانت لا تستطيع، ما يسقط طواف الإفاضة لا بد من الإتيان به ولو محمولة، المقصود إن كانت طاف الإفاضة عليها ترجع الآن فتطاف الإفاضة وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج. إذا أتاها زوجها تذبح شاة عن الجماع، وإن لم يكن لها زوج أو ما ليس عندها زوج فليس عليها إلا طاف الإفاضة. طوف الإفاضة تذهب الآن إلى مكة وتطوف الإفاضة إن كانت تستطيع بنفسها، وإلا وإن كانت لا تستطيع طاف بها محمولة. نعم اشتراطها يا شيخ له تأثير؟ نعم تقول أنها اشترطت قالت الحبس الحابس فمحلي حي حبس هي تستطيع يطاف بها محمولة. أقول ما دام معها عقلها الحمد لله يطاف بها محمولة على سريرها. نعم توكل الرمي سهل توكل ما تستطيع وكلت ابنها يرمي عنها، والبيتوتة بمنى تسقط عنها لأنها مريضة. بقي الطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد من الإتيان به، وكان الواجب عليها أنها قبل أن تأتي إذا كانت هنا الآن موجودة هنا بالرياض كان الواجب عليها أن تطوف الإفاضة قبل أن تأتي، وإن كانت أتت الآن عليها أن تطوف طواف الإفاضة. نعم نعم لا لا ما في ما يرضى قبل الزوال ما في ضرورة ومن يحدد بالضرورة أو زحمة ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص أحد في الرمي قبل الزوال. بعضهم ينسب القول الحنفية لا هذا قول ضعيف شاذ في اليوم الأخير يعني. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا مقيم في المدينة النبوية عزمت على السفر بعد صلاة المغرب، صليت المغرب في المسجد النبوي ثم قمت وصليت العشاء بعد المغرب مباشرة ثم ركبت السيارة للسفر إلى الرياض، ما حكم صلاة العشاء التي صليتها وأنا لازلت في المسجد النبوي؟ وأنت من أهل المدينة ومن أهل المدينة هم؟ نعم. لا صح لك الجمع وأنت في المدينة، صلاة العشاء باطلة عليك أن تعيد صلاة العشاء، ولا يجوز لك أن تجمع تترخص برخص السفر حتى تفارق البلد. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم حجة الوداع وصلى في المدينة الظهر أربعا وهو عازم على السفر، ثم ارتحل وسافر ووصل للحليفة وصلى العصر ركعتين للحليفة، والحليفة قريب جدا من المدينة، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الظهر وقد عزم خطب الناس وقد عزم على السفر حتى فرق البلد. فعلى هذا السائل أن يعيد صلاة العشاء لأنه صلىها وهو في البلد قبل أن يرتحل. نعم. يسأل عن وجود عبارة عليه السلام مقترنا باسم علي رضي الله عنه في بعض الكتب. هذا من بعض الشيعة ما ينبغي أن يقال رضي الله عنه، لا يخص علي بغيره، الصحابة كلهم رضي الله عنهم ولا يخصون بشيء، بعض الشيعة يخصون أهل البيت عليه السلام. نعم. يقول سمعت من يقول بأن الأذان ذكر مشروع في كل وقت، فما صحة ذلك؟ الأذان ذكر مشروع في أوقات الصلوات، في وقت الصلاة الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهم مشروع أن الإنسان يؤذن في كل وقت إلا ما جاء في بعض الحديث وكان فيه ضعف، إذا كانت في البرية وتغولت الغلال فبادروا بالأذان، لكن فيه الحديث فيه ضعف. أما الأذان يعني يؤذن على صفة الأذان وبجمله ليس المشروع إلا دخول وقت الصلاة، لكن بعض جمل الأذان التكبير والتهليل والشهادتين يعني لا هذا مشروع في كل وقت، لكن الأذان بجمله 15 جملة يؤذن برفع الصوت في غير وقت الصلاة مو مشروع. نعم نعم هذا جاء لا بأس في صوت الخافض. نعم. يسأل يقول ما صحة الحديث الذي يقول من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك؟ لا أعلم صحة هذا الحديث، ما أعلم حاله ولا أعلم صحته. نعم. يقول السائل امرأة عندها مرض في الرحم عانت منه 2 سنين وطلبت العلاج عند طبيبات نساء لكن دون جدوى، وسمعت بطبيب رجل حالق فهل تتعالج عنده؟ إذا لم تجد غيره وهي مضطرة فلا بأس يكون معها محرم للضرورة، وإن وجدت امرأة فلا تتعالج عند الرجل. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما حكم استخدام القلم الذهب للمرأة؟ لا يجوز للمرأة أن تستعمل قلم الذهب ولا مكحلة، مكحلة الذهب، ولا ملعقة ولا كأس، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آلة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم، يعني الكفر، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة الأكل بملاعق الذهب أو الفضة أو الشرب بالكأس أو استعمال القلم أو المكحلة أو النظارة من الذهب، كل هذا مملوء. وإنما المرأة تتحلى بالذهب والفضة في يديها وفي صابعها وفي عنقها وفي أذنيها وفي صدرها، لا بأس تتحلى فقط. أما أن تستعمل قلم أو مكحلة ذهب، لا، ليس لهذا لا للرجل ولا للمرأة. نعم. الساعة لا بأس، المرأة تتحلى الساعة من التحلي، والرجل لا بأس ساعة الذهب. نعم. والنظارة كذلك لا يستعمل النظارة في الذهب، للرجل ولا للمرأة، للرجل ولا للمرأة. نعم. يقول: بما تدرك صلاة الجمعة وهل في ذلك خلاف وما الدليل؟ نعم، تدرك الجمعة بإدراك ركعة. إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إلى يعني من أدرك إلى الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، وكذلك الجماعة تدرك بركعة، فإذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتتم له جمعة، فإن رفع الإمام رأسه من ركعة الثانية الجمعة فإنه يصليها أربعا فاتت الجمعة، صليها أربعا. نعم. السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كثيرا ما نقرأ في بعض كتب العقيدة في أصول الإيمان الإيمان بالرسل وأنه لا يفرق بينهم، وبعد ذلك يفضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أولي العزم من الرسل، فكيف الجمع في ذلك؟ ألا يفرق بينهم، التفريق بينهم هو أن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض، كما قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كفروا الحق. فيجب الإيمان بجميع الرسل، ومحبتهم وتعظيمهم واعتقاد أنهم خير الناس وأفضل الناس وأن الله عليهم من عليهم منه رسالة، والرسل متضامنون، وتقدمهم بشر بمتأخرهم ومتأخرهم صدق متقدمهم، لكن التفاضل هذا المفاضلة بينهم هذا ثابت في القرآن العزيز: فقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وأولي العزم خمسة أفضل من غيرهم. فالمفاضلة ما تقتضي التفريق، التفريق هو أن يؤمن ببعض الرسل دون بعض وأن يفرق بينهم، يصدق البعض ويكذب البعض، هذا التفريق. أما اعتقاد فضلهم والإقرار بنبوتهم ومحبتهم وبيان وأنهم أن الرسل متفاضلون فهذا ثابت في القرآن، ليس هذا من التفريق. التفريق هو عدم الإيمان ببعض والكفر ببعض، هذا التفريق. صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا من أكرم وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرك الأصغر في الآخرة؟ هل هو موجب لدخول النار أم تؤخذ من حسنات من وقع فيه بقدر هذا الشرك؟ الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء الذي يصدر من المؤمن، الرياء الذي يصدر من المؤمن، وأقول لولا الله وأنت ما لي إلا الله وأنت، هذا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. اختلف العلماء في حكم، هل هو حكم الكبائر يكون تحت المشيئة أو هو فوق الكبائر ويكون داخل في عموم قوله تعالى: إن الله يغفر ويشرك به، على قولين لأهل العلم، أحدهما أنه حكم الكبائر وعلى هذا يكون تحت المشيئة، وقول الثاني أنه لا يكون تحت الكبائر ولا يغفر،

فالمريض لا يشفر على العلاج إذا كان المريض ما يريد العلاج لا يشفر. العلاج ما هو واجب يعني مستحب، وصلاة مستحب، بعضهم يقول له مباح. فالمريض إذا كان معه عقله مع فكره لا يشفر على العلاج، العلاج ما هو واجب. بعض الناس تجده يجبر المريض على العلاج وهو ما يريد. بعض الناس بعض الأبناء يسحب أباه، أبوه يصيح يقول لا يريد العلاج، يقول لا لابد من العلاج، يسحبونه يقول لا بد من العلاج، يقول لا يا ناس لا أريد العلاج، يقول لا لابد من العلاج. هذا غلط، ما يجبر ما دام رشيد مع فكره. أما إذا كان في غيبوبة ومع فكره يجتهد وليه في وينظر ما هو الأنفع في علاجه وتركه. أما إذا كان معه فكره فلا يجبر، لأن العلاج ما هو واجب مستحب. هذا الصحيح. نعم. ها ولو كان في هلاك، بعض الناس قد يتلذذ بالمرض، يقول أنا صابر محتسب وفي أجر مرض، فلا يجبر ما دام معه فكره ولو كان فيها الموت في يد الله. كم مريض شفي. نعم. ها خوف من ايش؟ من خوف من المريض؟ يخاف من ايش؟ هو مقصد هو بالخيار، ما يجبر، ان شاء الله يتعاد ان شاء الله يتعاد، ما يجبر ما دام معه فكره يعني معه شعوره، لا يجبر على العلاج لاي غرض كان. نعم. نعم. اقرب الناس اليه ابناؤه ثم فإن لم يكن له أبناء والأب إذا كان الأب والجد ثم الجد ثم الإخوة والأشقاء وهكذا الأقرب فالأقرب. نعم. يقول من فاتته صلاة العصر مع الجماعة وطلب من شخص أن يتصدق عليه فيصلي معه، هل يوافق مع أنه وقت نهي؟ نعم لا بأس، لأن هذا باب إعادة الجماعة. وفي الحديث من يصدق عليه فيصلي معه أظن في وقت العصر، المقصود هذا مستثنى، لأن هذا إعادة الجماعة، إعادة الجماعة مستثنى. فلو صليت العصر في مسجد ثم جئت إلى المسجد الآخر وهم يصلون تصلي معه، لأن هذا باب إعادة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى الفجر وجد رجلين جالسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا؟ وهي الفجر، وهي صلاة الفجر. قال يا رسول الله صلينا في مسجدي، في مسجدنا يعني في مكان في منى في مكانه، صلينا في رحالنا، لأن منى يصلوا كل يصلوا في مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، وهي في صلاة الفجر. نعم. نعم. لا لا الحمد لله وقت السحر واسع يستخير في وقت غير وقت النهي. نعم. نعم. نعم. نعم. لا بأس. لا بأس. لا بأس. الصلاة صحيحة. ولو كان أنت تصلي النافلة وتصلي الفريضة لا بأس. يصح صلاة الفرض خلف المتنفل. لا بأس. إذا نويت الإمامة به فلا بأس. نعم. نعم. إذا صلى ما تنوى إذا كبر. نعم. يقول مسافر دخل مع إمام يصلي المغرب وهو يريد العشاء قصرا فجلس عندما قام الإمام الثالث، فما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فما يرى أنه في هذه الحالة معذور، والأولى في مثل هذا أن يصلي معه نافلة ثم يصلي نافلة ثم بعد ذلك يصلي الفجر، لأن الصلاة مختلفة. أما إذا كانت الصلاة ليست مختلفة رباعية مثل الظهر مثل العصر فلا بأس، يصلي خلفه لكن يتم. المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ نرجو توضيح لبسة الصماء وجلسة الاحتباء، وهل هي خاصة عند خطبة الجمعة؟ اشتمال الصماء فيها خلاف فيها تفسير لأهل اللغة وتفسير لأهل الحديث. فاللغة يفسرونها بأن يشتمل بثوب واحد يكون كالكيس ليس له منفذ. قالوا ممنوع منه لأنه قد ينكتم نفسه. ثوب واحد مثل الشرشف وليس عليه غيره. وأما أهل الحديث وأهل الفقه فإنهم يفسرونه بأنه يشتمل في ثوب واحد بحيث إذا حرك بعض أعضائه أو حرك يده انكشفت العورة. يعني ما عليه غيره. كان يكون مثلا إنسان يشتمل بشرشف ليس عليه سراويل ولا شيء فإذا حرك يده بدأت العورة. هذا تفسير أهل الفقهاء. أما تفسير أهل اللغة فإنهم يفسرون باشتمال الصماء بأن يشتمل بثوب واحد بحيث كشفوا كتموا نفسه. تفسير أهل الفقه مقدم والثاني إيش؟ جلسة الاحتباء. الاحتباء هل هي خاصة بصلاة الجمعة؟ كيف خاصة بصلاة الجمعة؟ الاحتباء يحتوي هكذا لأنه إذا احتبى قد يكون كالمتكئ. يأتي مثلا بحبل من خلف ظهره ويربطه على رجليه هذا احتباء. وقد وبعضهم يضع هكذا لأن هذا يقول سبب في النوم والنعاس. يوم الجمعة إذا احتبى قد يكون سبب في النعاس فلا يسمع الخطبة. نعم وفق الله جميعا فرزق الله جميعا. يقول من رزق العلم وخاف على نفسه الرياء خوفا شديدا فهل يسوغ له ذلك ترك نشر العلم؟ لا لا لا, لا يسوغ بل يجاهد نفسه وينشر العلم. قد ذكر أبو العباس رحمه الله جميعا أن هذا من تلبيس الشيطان وأنه يلبس على بعض الناس يترك العمل خوفا من الرياء. ولهذا قال بعض العلماء العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس رياء والمعافى من عفاه الله منهم. يجاهد يعمل العمل الصالح ويجاهد نفسه. ولو كان كل واحد إذا خاف الرياء ترك العمل ما عمل أحد. يجاهد نفسه حتى تحسن نيته وتصلح ولا يترك العمل. يقول ما حكم مشاهدة أعياد الكفار من المجوس والنصارى أو كحسينيات الرافضة؟ مشاهدة مشاهدتها نعم. لا يجوز الإنسان الحضور لا يجوز للمسلم أن يحضر الأعياد المبتدعة. هذا من كبائر الذنوب. ولا يهنيهم ولا يوافقهم في مآكلهم ولا مشاربهم. لا يشاركهم ولا يحضر أعيادهم ولا يهنيهم. هذا من الكبائر. لا يهنيهم في أعيادهم الباطلة. نعم. يقول من نوى الصلاة شفعا ثم قام للثالثة نسيانا فهل يتم الثالثة وتكون وترا أم يلزمه الرجوع؟ يرجع ويتشهد ويسجد السهو. نعم. قال هل ورد في السنة بأن الحديد حلية أهل النار وهل إذا ورد مثل هذا تكون الساعة اليدوية تدخل في ذلك؟ لا يكون هذا حديث ضعيف. الحديث ضعيف ما أذكر أنه حديث صحيح. نعم. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله في الصلاة بعدما عطس؟ وإن ثبت فما درجة الحديث؟ ما أذكر هذا. لكن أبو بكر رضي الله عنه في قصة تخلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة من ثم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحمد الله تعالى. الحمد لله ذكر لا ينافي الصلاة. نعم. يقول أيهما أفضل في العشر الأواخر؟ ليس من كلام الناس إذا حمد الله هذا ذكر. نعم ما يعتبر تكلم. نعم. يقول أيهما أفضل في العشر الأواخر من رمضان الطواف بالبيت أم الصلاة؟ جنس الصلاة أفضل ولكن الغريب الذي جاء من بعيد ينبغي أن يكثر من الطواف بالبيت لأن هذا العبادة لا يجدها في بلده. لكن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف. والحمد لله أوقات واسعة في وقت يطوف وفي وقت يصلي. نعم يكثر من الطواف بالبيت إذا لم يكن هناك زحام وفي وقت الزحام يصلي. نعم. يقول ما حكم من يدعو ويقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى؟ أما يكون هذا تعدى في الدعاء لأن الفردوس منازل الأنبياء؟ وما ضابط التعدي في الدعاء؟ ما أعرف أن هذا من التعدي كونه يسأل الله يصل على ويسأل الله الجنات العلا ويعمل الأسباب التعدي وأن يسأل منزلة لا تليق به. ورد في الحديث يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. من حصلت له الجنة فقد حصل على كل خير. نعم، من دخل الجنة حصل على كل خير. بلى، جاء في الحديث سورة الله فصلوا في الفردوس، فإن وسط الجنة هو على الجنة، وسقف عرش الرحمن، وفي الأرض فوق عرش الرحمن. لكن التعدي مثل ما قال، مثل ما سمع بعض الصحابة رجل يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة وكذا وكذا، هذا من التعدي. نعم، أو يسأل أسألك منازل الأنبياء، هذا من العدوان. أما كون يسأل الله الجنة يسأل الله الفردوس، هذا طيب مشروع. نعم. تقول: أنا امرأة في وقت الدورة لم تنزل كعادتها، إنما ينزل معي على شكل نقاط متقطعة، أأدع الصلاة واعتبرها دورة أم لا؟ لا، ما تعتبرها دورة، لأن دورة، لأن الحيض هو من أصل من السيلان، والحاض الوادي إذا سال فالدم لابد يكون دم. أما النقطة هو النقطة ما يعتبر، ما يعتبر دورة. صلي، تتوضأ وتتلجم. نعم نعم، ولو كان في وقت عادتها، ولهذا إذا جاء في وقت العادة أيام نقاء تصلي. ولهذا يقول العلماء: ومن رأت يوما طهرا ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. لو كانت من عادتها ستة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت اليبس يوم، صلي هذا اليوم، تغتسل وتصلي، ثم رجع الدم في العادة تجلس، وهكذا. نعم نعم. لا لا، ما تقضي صلاة صحيحة اليوم الذي فيه نقاء، صلاة صحيحة. ايه خلاص، لا ما تقضي الدم في ايام العادة، ايام الدم عادة وايام النقاء طهر. نعم. يقول: مبلغ في مسجد جمع لأجل الصرف عليه من أجهزة صوت وتكييف وغيره، وصرف لأجل التفطير في رمضان، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يصرف إلا للشيء الذي تصدق به، أنفق من أجله، ما دام أنفق على هذا الشيء يصرف لهذا الشيء، إلا إذا عمم أصحابه وقالوا لمصالح المسجد أو للصواب، وإلا يصرف في هذا الشيء، وإن استغنى عنه المسجد يصرف لمسجد آخر.